باهي حقا مشيتش عند ميت توتو تجو؟ لا مشيتش عند ميت توتو تجو؟ لا علاه؟ ممكن كم؟ لا ما عادتلكش هي؟ ما عادتليش؟ شو ما عادتلكش؟ هكذا اوه خسارة ما كنتش قطوة مايا؟ هو؟ ما كنتش قطوة؟ خد ما عادتليش ميسيتش كما هو خدته في رمضان ما عملش عند ميديل يجي من يعمل عيد ميلاد عندك بس فلوس يجي من يعمل عيد ميلاد هما في رمضان ما يجيش نعمل كيف في الشتي وفي الصيف وش؟ وين تخبيك؟ خبيك خبي وين تحب تخبى؟ فم باش لو تخبى ثاني مشيت شو ايه قعدت وحدة في الدار حتى ويحنا قاعد بحثي كلنا حتى حد كل مفهوم حتى حد عرض عليهم بيها بحضر نقنع بعينيه ايه